وإن أبت النبي تبعه هو الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل ما تبقى من كتاب النكاح، وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله: فصل. تسن الوليمة للعرس ولو بشات. والوليمة هي الدعوة للعرس خاصة، وهي في الأصل الدعوة لكل حدوث سار أو فيه سرور، لكن صارت تطلق على وليمة العرس خاصة. والدليل على سنيتها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. ولهذا ولو بشات فأقل، يعني أقل مجزئ فيما يتعلق بالوليمة أن يكون بشات، فلا يمنع الزيادة عن على غير ذلك ما لم يصل إلى حد السرف. وتجب الإجابة إليها بشرطه، أولا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق المسلم على المسلم، قال: وإذا دعاك فأجب، وقال: إذا دعي أحدكم فليجب، وإذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أم غيره. وقول بشرطه، وشروط إجابة دعوة الوليمة: أولا أن يكون الداعي مسلما، فإن دعاه غير مسلم لم تجب الإجابة، لكن هل تحرم أو تكره أو تستحب؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. فإذا كان في إجابة دعوته، إذا كان في ذلك دعوة له للإسلام وترغيبا له في الإسلام، فهي مطلوبة. وإذا كان يخشى على دينه لو أجابه، فهذا قد يصل إلى درجة التحريم. الشرط الثاني أن يكون الداعي ممن لا يحرم هجره، فإن كان الداعي أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره لم تجب الإجابة. والذي يجب هجره هو المجاهر بالمعصية أو الداعي إلى البدعة، فهذا يهجر عند أكثر أهل العلم. إذن الذي يهجر هو المجاهر بالمعصية أو الداعي إلى البدعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الهجر، هل هو سنة مطلقاً أو واجب مطلقا أو واجب إن كان فيه مصلحة من الردع والزجر. فمن العلماء من قال إن الهجر سنة مطلقا، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، ومنهم من قال وهو القول الثالث إنه واجب إذا كان فيه ردع أو زجر فهو كالدواء. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وقد أشار ابن عبد القوي في منظومته إلى هذه الأقوال الثلاثة، فقال رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي. يقول: وهجران من أبدى المعاصي سنة، هذا القول الأول، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، أيضا إضافة، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. الشرط الثالث من شروط إجابة الدعوة أن تكون الدعوة في أول يوم، فإن أجاب في اليوم الأول ثم دعاه في الثاني أو الثالث لم تجب الإجابة. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة. الشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة ألا يكون في الدعوة منكر، فإذا كان فيها منكر لم تجب الإجابة، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن لو قدر أن المدعو يقدر على تغيير المنكر بسلطته وقوته، فإن الإجابة تكون واجبة لأمرين: إجابة للدعوة، وتغييرا للمنكر. الشرط الخامس من شروط إجابة الدعوة أن يعينه الداعي، فإن دعاه الجفلة، يعني إن كانت دعوة جفلة كقوله يا أيها القوم هلموا إلى الطعام، أو الدعوة عامة لم تجب الإجابة. والشرط السادس من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون على المدعو ضرر، فإن كان عليه ضرر كما لو كان يمرض أحدا من أقاربه، أو كان عنده عمل يتعطل لو ذهب يجيب الدعوة، أو تطلبت سفرا ولم يكن من ذوي الرحم الأقارب، فحينئذ لا تجب الإجابة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال وتسن لكل دعوة مباحة وتكره لمن في ماله حرام درءا للشبهة، وقد قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولكن ما القدر الذي إذا كان في ماله تكون إجابة دعوته مكروهة؟ قال بعضهم الثلث، فإذا كان ثلث ماله فأكثر محرما فإنه لا يجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير. ولكن القول الراجح أن من كان ماله محرما فإن إجابة دعوته يختلف، فقد تجب الإجابة وقد تحرم الإجابة وقد تكره الإجابة. فإذا كان في ترك إجابته ردع وزجر له فإنه لا يجاب، وإذا كان في إجابته دعوة له إلى الاستقامة والصلاح فإنه في هذه الحال يجاب. وذلك أن من كان ماله محرماً فتحريم المال يكون عليه دون غيره، لأن القاعدة الشرعية أن المال المحرم لكسبه، كل مال محرم لكسبه فإنما يحرم على الكاسب خاصة، كل مال محرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة دون غيره. قال كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته يقال فيها كما تقدم. ويسن الأكل لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، ومعنى فليصلي يعني فليدعو. وإباحته يعني إباحة الأكل تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا كتقديم الطعام، فلو قدم الطعام بين يديه فهذه قرينة تدل على الإذن. قال والصائم فرضا يدعو، ولا يجوز الأكل، لأن الفرض لا يجوز قطعه حتى لو كان موسعا. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من دخل في فرض ولو كان موسعا حرم قطعه، لأن إتمام الفرض واجب وقطعه يحول دون إتمامه. وأما النفل فالنفل يعني إذا كان صائما صيام نفل فإنه ينظر إلى المصلحة، فإن كان في فطره جبر لقلب صاحبه أفطر، وإن لم يكن فيه ذلك فإن شاء أفطر وإن شاء صام. قال وسن إعلان نكاح لقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلن النكاح، وضرب بدف مباح، وقوله بدف خرج بذلك الطبل، والفرق بين الدف والطبل أن الطبل مغلق من الجهتين والطبل مفتوح من إحدى الجهتين. وقد جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة ضرب الدف في مواضع ثلاث: الموضع الأول في العيد في الأعياد، والموضع الثاني في العرس، والموضع الثالث عند قدوم غائب كبير. فإذا قدم غائب كبير كملك أو أمير منطقة أو نحو ذلك فضرب الدف فرحا بقدومه فلا حرج بذلك. إذن المواضع التي جاءت السنة فيها بجواز ضرب الدف هي هذه الثلاث: في الأعياد، عيد الفطر وعيد النحر، وفي الأعراس، وعند قدوم الغائب الكبير. ولذلك نذرت امرأة أن تضرب الدف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب الدف بين يديك، فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. قال وفيه يعني وفي ختان ونحوه من كل سرور حادث، فالفقهاء عدوا ذلك وقالوا كل سرور حادث كختان ونحوه، فإنه يجوز فيه ضرب الدف. ثم قال: فصل. ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وألا يمطله بما يلزمه، وألا يتكره لبذله. المعاشرة بين الزوجين لم ترد الشريعة بتحديدها، وإنما ردها الله عز وجل إلى العرف، فقال: وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فما جرى به العرف يلزم كل واحد من الزوجين، لكن يقول: ألا يمطله حقه، لا يماطل. فإذا دعا الرجل امرأته بأمر قال: افعلي كذا، فإنها تفعله من غير مماطلة ولا تكره لبذله. والمماطلة التأخير، والتكره لبذله أن تفعل ذلك لكن من غير انقياد نفس ومن غير انشراح صدر، بحيث أنها ترى نفسها كأنها مكرهة على ذلك. قال: ويجب بعقد تسليم حرة يوطأ مثلها في بيت زوج إن طلبها ولم تكن شرطت دارها. فبمجرد العقد تسلم المرأة. قال: ومن استمهل أمهل اليومين والثلاثة، لا لعمل جهاز وتسليم أمة ليلا فقط. يعني لو قدر أنه عقد على امرأة وطلب تسليمها أو تسلمها، فطلبت أن يمهلها يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة حسب الحال، فإنها تمهل لأجل أن تجهز نفسها وتستعد. قال: ولزوج استمتاع بزوجته كل وقت ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، والسفر بحرة ما لم تكن شرطت بلدها أو شرطت ألا يسافر بها، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. وله إجبارها على غسل حيض وجنابة ونفاس، وهذا في حق غير المسلمة، وإلا فالمسلمة سوف تغتسل للحيض والجنابة والنفاس، لأن عبادتها لا تصح إلا بطهارتها. لكن هذه المسألة تتصور في غير المسلمة، يعني لو تزوج ذمية وحاضت أو كان عليها جنابة أو نفست، فله أن يجبرها على الغسل حتى ولو كانت غير مسلمة، لأن نفسه قد تعافها وقد تتقزز من ذلك. وهذه من المواضع التي تصح فيها الطهارة من غير نية لتعذرها. يقول: وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر مرة إن قدر. الوطء في كل أربعة أشهر، فله أن يدع الوطء شهرا وشهرين وثلاثة، لكن لا يجاوز الأربعة. السبب قالوا: لأن الله عز وجل جعل ذلك قدرا للمولي، فقال في الإيلة: للذين يؤلون من نسائهم تربص كم؟ أربعة أشهر. أربعة أشهر. ولأن عمر رضي الله عنه سأل نساء المجاهدين: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فذكروا له أربعة أشهر. ولأن الأربعة هي ثلث الحول، والثلث كثير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع بل الواجب أن يطأ بما جرى به العرف، وأن ذلك لا يتقيد بعدد ولا مدة معينة، بل يجب عليه أن يطأ بما يحصل به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ومبيت بطلب عند حرة ليلة من أربع. يعني لو أن إنساناً عنده زوجة واحدة فقط، ما الواجب عليه؟ أن يبيت عندها ليلة من أربع، فيبيت مثلاً ليلة الخميس، أما ليلة الجمعة والسبت والأحد فله أن ينفرد بنفسه. السبب قالوا: لأنه لو كان معها ضرات لكان نصيبها كذلك. لو كان معها أربع نساء كم يكون لها؟ ليلة من أربع، فكذلك في حال الانفراد. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه يلزمه أن يبيت كل ليلة، لأن هذا من العشرة بالمعروف. قال: وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله حاكم، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها. يعني لو قدر أن الزوجة سافر فوق نصف سنة وطلبت منه أن يقدم فأبى، فإن الحاكم يفرق بينهما لأن الزوجة يحصل عليها ضرر بذلك. قال: وإن لم يعلم خبره كالمفقود فلا فسخ لذلك بحال. قال: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد، يحرم أن يجمع بين زوجتين فأكثر بمسكن واحد، لكن هذا مقيد مع اتحاد المرافق، فإن اختلفت المرافق فله أن يجمع، أما مع اتحاد المرافق فلا. واتحاد المرافق بأن يكون دورة المياه واحدة والمطبخ واحد، حينئذ لا يجوز أن يجمع بين زوجتين فأكثر، لأنه يحصل بينهما شقاق ونزاع. أما إذا كان المسكن واحدا وكان لكل زوجة مرافق خاصة فلا حرج. قال: وله منعها من الخروج، لا، للزوج أن يمنع زوجته من الخروج حتى لو أرادت زيارة أبويها، لكن لا يجوز له أن يمنعها من أمر واجب من بر والديها أو صلة أرحامها، لكن لو قدر أنه منعها من ذلك فإنها تمتنع لكن تناصحه. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم. شرع المؤلف في القسم بين الزوجات، والقسم معناه توزيع الزمان بين زوجاته، توزيع الزمان بين زوجاته، والزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في كل شيء، أن يعدل بينهن في القسم، وأن يعدل بينهن في المبيت، وأن يعدل بينهن في النفقة، وأن يعدل بينهن في الكسوة، وأن يعدل بينهن في الوط، إلا ما لا يملكه فهذا لا يلام عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. إذن يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في كل شيء، خلافا للفقهاء رحمهم الله حيث قالوا إنه لا يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في النفقة إذا كفى كل واحدة. فلو كان عنده زوجتان وكفاية الأولى 1000 ريال فأعطاها 1000 ريال، فيجوز أن يزيد للثانية لأن الأولى أعطاها حقها، لكن هذا القول ضعيف جدا، يضعفه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالحاصل أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في كل شيء من المبيت والنفقة والكسوة والوط، فلا يجوز مثلا أن يطع واحدة دون الأخرى، أو أن يوفر قوته ونشاطه في ليلة إحداهن للأخرى. قال: لا في وطء وكسوة ونحوها إذا قام بالواجب، هذه المسألة ذكرتها. قال: وعماده الليل. عماد القسم متى؟ نقول: عماده الليل لمن معاشه نهارا، وعماده النهار لمن معاشه ليلا. فالذي يكون عمله ليلا يكون القسم في حقه في النهار، والذي يكون عمله في النهار يكون القسم في حقه في الليل. قال: وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، بناء على أن الأمة على النصف من الحرة في ذلك. قال: وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. إذا أبت أن تسافر معه أو أن سافرت بدون إذنه فإن نفقتها وحقها من القسم يسقط، وذلك لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، فإذا سقط الاستمتاع سقط ما يقابله. قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 أو ثيبا أقام عندها 3 ثم دار، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر عن الثيب أن يقيم عندها 7. وهذا الحديث من السنة، أي من السنة الواجبة. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا من السنة، فتارة يريدون السنة الواجبة وتارة يريدون السنة المستحبة. مثال إرادة السنة الواجبة حديث أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. مثال السنة المستحبة قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. وقول أنس: من السنة أن يأكل تمرات قبل خروجه إلى صلاة العيد. المراد بذلك السنة المستحبة. قال: والنشوز حرام. النشوز معصية الزوجة زوجها فيما يجب له من الحقوق، معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له من الحقوق، ولهذا قال: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته إذا نشزت، ذكر سبحانه وتعالى أربع مراتب ذكرها في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واهجرون في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الأولى الهجر، يهجرها في المضجع وفي الكلام، لكن لا يزيد فيما يتعلق بالكلام على 3 أيام، فإن لم يفد فإنه يعظها، ولهذا قال: فعظوهن. ما هي الموعظة؟ أكثر العلماء رحمهم الله يفسرون الموعظة بأنها التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. يقول: الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب. وهذا التعريف فيه شيء من النظر، ووجه ذلك أن الموعظة في الحقيقة أعم. أحسن ما نعرف به الموعظة أن نقول إن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق. الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق. ها؟ اصبر شوي، احنا كيف الموعظة؟ نقول الموعظة أحسن ما تعرف به أنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية. ذكر الأحكام الشرعية من حلال وحرام، طهارة، صلاة، صيام، حج، هذا موعظة. الدليل قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بل إن الأحكام الشرعية يبقى أثرها ونفعها، والموعظة إنما يتأثر بها الإنسان في حينها ثم بعد ذلك ينسى. فالحاصل أن الموعظة لا تقتصر على الترغيب والترهيب، بل الموعظة تكون بالترغيب والترهيب وذكر الأحكام الشرعية. فلو أن خطيبا خطب الناس وبين لهم صفة الوضوء، صفة الصلاة، فقد وعظهم. بل حاجة الناس إلى بيان الأحكام الشرعية أعظم من حاجتهم إلى الموعظة، لأن الموعظة المستمع يتأثر بها حال سماعها، لكن إذا طال الزمن فإنه لا يتأثر. أنت الآن حينما تستمع إلى خطيب يخطب يوم الجمعة تتأثر حال سماعك الخطبة، ولو استمعت إلى هذه الخطبة في وقت آخر لكان تأثرك دون تأثرك الأول، لكن الأحكام الفقهية تبقى. فإن أصرت على ذلك فإنه يهجرها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في الموضع ما شاء وفي الكلام 3، فإن أصرت ضربها غير شديد وله ضربها. وقد دل على هذه المراتب قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الأولى من مراتب المرأة الناشز الموعظة، فإن لم تفد الموعظة هجرها، فإن لم يفد الهجر ضربها. المرتبة الرابعة وهي بعث حكمين، أن يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، يعرفان الجمع والتفريق وما يتعلق بمصالح الزوجين. قال: وله ضربها على ترك فرائض الله. إذا تركت فرائض كما لو تركت صياما، زكاة، أو نحو ذلك. أما تركها الصلاة، لو قدر أن تركت الصلاة يعظها، ويذكرها ويخوفها، فإن أبت فإنه لا يحل له أن يبقى معها، لأنها إذا تركت الصلاة خرجت من الإسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. والخلع هو فراق الزوج زوجته. ها طيب اقرأ على السريع يلا. الله عنك. باب الخلع يقال للسنة الشرف المعروضة وقبل وقلته ويقرأ مع استقاعة، وهو بلفظ خلع مستمع مفادات فسخ، وبلفظ طلع يقول مالك رحمه الله: باب الخلع. قلنا إن الخلع هو فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة، فراق الزوج زوجته بعوض بألفاظ مخصوصة. وهل الخلع فسخ أو طلاق؟ هل الخلع فسخ أو طلاق؟ المشهور من المذهب بالنسبة للخلع هل هو فسخ أو طلاق أن الخلع لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون الخلع بلفظ الطلاق، أن يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق، فهو طلاق، كما لو قال: طلقتك بألف أو على ألف. والحالة الثانية أن يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق وإرادته فيكون طلاقا. والحال الثالث أن يكون الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ونواه طلاقا فيكون طلاقا. والحال الرابع أن يكون الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فيكون فسخا. إذن الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ نقول: المشهور من المذهب أن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، بلفظ صريح الطلاق أو كنايته، أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا، فإنه يكون طلاقا. متى يكون خلع، متى يكون فسخا؟ إذا كان بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخا. والقول الراجح في هذه المسألة أن كل فرقة بين الزوجين دخلها المال فهي خلع وفسخ. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أجازه المال فهو فسخ، سواء كان بلفظ الطلاق صريحا أم كناية أم بلفظ الخلع نواه أم لم ينوه. فكل فراق بين الزوجين يكون بعوض فإنه يكون خلعا وفسخا. ويدل على ذلك، على أن كل فرقة بين الزوجين بعوض تكون فسخا لا طلاقا، أن الله عز وجل قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالطلاق مرتان يعني طلقتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الخلع. لو قلنا إن الخلع طلاق هذه ثالثة، ثم قال عز وجل: فإن طلقها، يكون الطلاق كم؟ أربعا، يكون الطلاق أربعا. وعلى هذا فالقول الراجح أن كل ما أجازه المال كما هو مذهب ابن عباس فهو فسخ لا يحتسب به من الطلاق. قال: يباح لسوء عشرة وبغضه وكبر وقلة دين ويكره مع استقامته. والدليل على الخلع أصل الخلع قول الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وما ثبت في البخاري بل في الصحيحين من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذه اللفظة وطلقها تطليقة مختلف فيها بين العلماء، فالشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها شاذة. قال: وهو بلفظ خلع أو فسق أو مفادات فسخ، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. كما ذكرنا الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صريحا، أو كناية الطلاق، أو بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ونواه طلاقا طلاق. وإن كان بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسقا. قال: ولا يصح إلا بعوض. لا يصح الخلع إلا بعوض، فلو خالعها من غير عوض فإنه لا يصح. قالوا: لأن الله عز وجل يقول: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. والقول الثاني صحة الخلع بغير عوض، وأن الزوجين لو تخالعا بغير عوض صح ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الحق لهما، فإذا تراضيا على ذلك فالحق لا يعدوهما ويكون الخلع صحيحا. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها. يكره أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، لأنه جاء في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تزدد، وفي رواية: ولا تزداد. ولأن هذا من الدناءة والمروءة أن يعطي المرأة مهرا 50,000 ثم يخالعها على أكثر من ذلك. قال: ويصح بذله ممن يصح تبرعه من زوجة وأجنبي. الخلع إذا أرادت المرأة أن تخالع زوجها فيصح أن يكون العوض منها أو من الأجنبي، حتى لو جاء رجل أجنبي، والمراد بالأجنبي هنا من سوى الزوجين، لأن لفظ الأجنبي أيها الإخوة لفظ الأجنبي يختلف معناه باختلاف سياقاته، يختلف معناه باختلاف سياقاته. فالأجنبي في باب النكاح من لا يكون من ليس محرما، الأجنبي في باب النكاح من ليس محرما، الأجنبي في باب الخلع من سوى الزوجين، الأجنبي في باب الفرائض من ليس بوارث، في باب الفرائض والوصايا من ليس بوارث، الأجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة. إذن لفظ الأجنبي يختلف باختلاف موارده وباختلاف سياقاته. قال: ويصح بمجهول ومعدوم لا بلا عوض. يصح بمجهول كما لو قال لها، كما لو قالت: خالعتك على ما في بيتي من دراهم أو من حلي. ومعدوم يعني كما لو قالت: خالعتك بما تحمل شجرتي وبما تلد شاتي أو ناقتي، هذه معدومة، لكنه يصح لأنه يؤول إلى العلم ويتسامح فيه لأنه ليس عقد معاوضة. قال: لا بلا عوض لما سبق. قال: ولا بمحرم كما لو قالت: خالعتك على خمر أو خنزير، لأن الخمر والخنزير لا قيمة له شرعا، وما لا قيمة له شرعا لا يصح أن يكون عوضا. ولا حيلة لإسقاط طلاق، خلع الحيلة. أولا ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة؟ الحيلة هي أن يتوصل الإنسان إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. التوصل تعريف الحيلة، التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، يعني بما ظاهر الإباحة. مثال التوسط، التوسل على إسقاط واجب. إنسان في رمضان قال أنا أريد أن أأكل وأشرب، كيف أصنع؟ قال له شخص سافر مسافة قصر وكل واشرب ثم ارجع. فنقول هذا حيلة، هذا حيلة، أفهمتم؟ تحيل على إسقاط واجب. إيش المشكلة؟ نقول الحيلة، الحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، كما لو سافر ليفطر، هذا حيلة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله، قال الفقهاء: وإن سافر ليفطر حرما، يعني السفر والقصر، يحرم السفر والقصر. خلع الحيلة صورته أن رجلا طلق زوجته طلقتين، طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها، ثم علق الطلقة الثالثة على دخول رمضان، فقال: إذا دخل رمضان فأنت طالق. لما قرب رمضان ندم على ذلك، لأن زوجته إذا دخل رمضان سوف تبين منه بينونة كبرى. ما الطريق؟ قال: الطريق أن أخالعها لأجل أن توجد الصفة وهي ليست في عصمته، وحينئذ لا يقع الطلاق. هذا يسمى خلع الحيلة. إذن خلع الحيلة هو أن يكون الزوج قد علق طلاق زوجته على زمن فيخالعها قبل هذا الزمن، لأجل أنه إذا صادف مرور الزمن تكون الزوجة ليست في عصمته. نقول هذا الخلع لا يصح. قال: وإن قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. وهذا بناء على أن الخلع إيش؟ طلاق. لكن إذا قلنا إنه فسق فإنه يكون خلعا. وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف ففعل، ففعل بانت واستحقها. إذا قد اخلعني بألف أو على ألف ففعل، يعني خلعها، بانت منه واستحقها. لكن البينونة هنا بينونة الصغرى كما سيأتينا. وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأنه لا مصلحة لهما في ذلك. لكن القول الراجح أن الولي من أب أو غيره إذا رأى المصلحة في أن يخالع ابنته من مالها أو أن يخالع ابنه الصغير من ماله فله ذلك، لأن الله عز وجل قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وإذا كان في فراق هذه المرأة الصغيرة أو هذا الرجل أو هذا الطفل الصغير لزوجته مصلحة فهذا من قربان مالهما بالتي هي أحسن. قال: وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت طلقت، وكذا عتق. إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت حال البينونة ثم نكحها فوجدت فإنها تطلق. مثال ذلك: إنسان قال لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، إذا كلمت زيدا فأنت طالق. هذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها، يعني طلقها قال أنت طالق وخرجت من عدة، ثم تزوجها مرة ثانية، عقد عليها عقدا جديدا ثم كلمت زيدا. صورت المسألة. رجل في أول محرم قال لزوجته: إذا كلمت زيدا أو إن كلمت زيدا فأنت طالق، فطلقها طلقة واحدة، فخرجت من العدة، حاضت ثلاثة حيض وخرجت من العدة، ثم وجدت الصفة. الصفة تارة توجد في حال البينونة وتارة توجد بعد نكاحها الثاني. إن وجدت في حال البينونة لا أثر لها، فلو فرض أنه بعدما أبانها كلمت زيدا فلا تطلق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. لكن هنا المسألة نكحها تزوجها ثانية فكلمت زيدا، قالوا فإنها تطلق لوجود الصفة التي علق طلاقها عليها، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها لا تطلق لأن الزوجة حينما قال لزوجته إن كلمت زيدا فأنت طالق لم يطرأ على باله كلامها لزيد في النكاح الثاني، وإنما كان قصده في النكاح ماذا؟ الأول، وعلى هذا فلا يقع الطلاق ومثله العتق. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، نعم لو تقرأ قليلا عشان نعم. كتاب الطلاق يقرأ بلا حاجة ومبارك لها وسسن وتطلب بها بوقف وتطلب أصحاتها ولا طيب. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة بمعنى التخلية، وأما شرعا فهو حل قيد النكاح كله أو بعضه، حل قيد النكاح كله أو بعضه، لأن النكاح عقد، فحل قيد النكاح كله فيما إذا طلق طلاقا بائنا أو بعضه فيما إذا كان الطلاق غير بائن. والطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون مباحا ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون محرما ويكون مكروها. فمتى يباح الطلاق؟ يباح الطلاق للحاجة، كسوء حال الزوجين وعدم استقامة الحال بينهما، نقول هنا حاجة. ويكره لعدم الحاجة، وهذا هو الأصل. الأصل في الطلاق أنه مكروه، الأصل في الطلاق أنه مكروه، ونؤجل هذا. ويجب للإيلاء، يعني المولي، إذا آل الرجل من امرأته ومضت المدة فيقال له إما أن ترجع وتفي وإما أن تطلق. وأشار الله عز وجل لهذا بقوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا قدر أن الرجل آلى من زوجته، والإيلة سيأتينا أنه حلف الزوج على ترك وطء الزوجة، ومضت أربعة أشهر، فيقال له إما أن ترجع عن يمينك وإما أن تطلق. فإن أبى أن يرجع طلق، أمره الحاكم بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم واحدة أو اثنتين حسب الحال. يستحب للضرر، لو تضررت الزوجة مع زوجها لم تطق البقاء عنده، فيستحب أن يجيبها إلى ذلك. ويحرم للبدعة، يحرم الطلاق للبدعة، والبدعة نوعان: بدعة عدد بأن يطلق أكثر من واحدة، وبدعة زمن بأن يطلقها لغير العدة، وسيأتي بيانه. ويكره، يكره متى؟ لعدم الحاجة. فإذا كان لم يكن هناك حاجة فإن الطلاق مكروه. لماذا؟ لما فيه من تفويت مصالح النكاح. النكاح فيه مصالح عظيمة، بالطلاق تفوت هذه المصالح. وقد استدل الفقهاء، أو يستدل الفقهاء رحمهم الله، على كراهة الطلاق، على أن الأصل في الطلاق المكروه، على أن الأصل في الطلاق أنه مكروه، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. يستدلون بهذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولكن هذا الحديث، يعني أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث لا يصح لا سندا ولا معنى. أما سندا فهو ضعيف، ويعلم ذلك بمراجعة كتب الحديث. وأما معنى فأيضا لا يستقيم من حيث المعنى. وتوضيح ذلك أن يقال إن أحكام الله تعالى نوعان: قدرية وشرعية. الأحكام القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. الله عز وجل يقدر الخير ويقدر الشر، قدر الكفر مع أنه مبغض إليه سبحانه وتعالى، لكن لحكمة. أحكام الله القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، لكن الأحكام الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله. لا يمكن أن الله تعالى يشرع لعباده أمراً مكروهاً عنده أو مبغضاً عنده. والطلاق من الأحكام الشرعية، فلا يمكن أن الله تعالى يشرع شيئاً يكون مبغضاً أو مكروهاً عنده، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يشرع لعباده أو أن يحلل لعباده شيئاً فيه ضرر أو شيئاً يكون مبغضاً عنده. ويتفرع على هذا، جاءت في بالي، ضعف حديث أن لحوم البقر داء، الحديث الذي فيه أن لحوم البقر داء، نقول هذا الحديث ضعيف، لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. السبب: لأن الله عز وجل قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام. وكيف يحل الله عز وجل لعباده ما يكون فيه ضرر، ما يكون فيه ضرر. فالمهم أن التعليل الصحيح بالنسبة للحكم الكراهة أن يقال إن النكاح، إن الطلاق مكروه لما فيه من زوال مصالح النكاح. والطلاق أيها الإخوة ينقسم باعتبارات متعددة، الطلاق ينقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار مشروعيته، باعتبار مشروعيته ينقسم إلى قسمين: سني وبدعي، سني وبدعي. فالسني ما وافق السنة، السني هو الموافق للسنة بأن يطلقها للعدة. يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والبدعي ما كان مخالفا للسنة، وهو تارة يكون بدعة عدد بأن يطلق أكثر من واحدة، وتارة يكون بدعة زمن. إذن الطلاق من حيث المشروعية سني وبدعي. ثانيا باعتبار البينونة، باعتبار البينونة ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج. ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد بعد زوج، وهو ما كمل به العدد، بأن طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فلا تحل له، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، لا تحل لمطلقها إلا بعقد. وذلك في ثلاث صور. الصورة الأولى الطلاق قبل الدخول، فإذا طلقت المرأة قبل الدخول أو الخلوة بانت بينونة صغرى لأنه لا عدة عليها. والصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض لأنه فسخ فتبين به المرأة بينونة صغرى. والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد، الطلاق في النكاح الفاسد. إذن الطلاق الذي تبين به المرأة بينونة الصغرى له صور ثلاث. الصورة الأولى إذا طلقت المرأة قبل الدخول لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمراجعة الزوج لزوجته إنما تكون في العدة. ثانيا الصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض بأن قالت طلقني بألف فطلقها فتبين منه بينونة صغرى. والصورة الثالثة الطلاق في النكاح الفاسد، يعني لو تزوج امرأة بغير ولي فالنكاح فاسد، النكاح فاسد. وإذا طلقها، إذا طلقها تبين منه بينونة صغرى. بل يجب على الحاكم، يجب على الحاكم إذا رفع إليه نكاح فاسد أن يفرق بين الزوجين أولا، وثانيا أن يأمر الزوج بالطلاق. فإذا قلت كيف يأمره بالطلاق والنكاح فاسد، نقول لئلا يحكم به من يرى صحة النكاح، لأن الحاكم الآن لو فرق بين الرجل وبين المرأة في نكاح فاسد ثم تزوجت فهي عند من يرى صحة النكاح تزوجت وهي ذات زوج. مثاله رجل تزوج امرأة بلا ولي، رفع الأمر للحاكم، الحاكم يقول يفرق بينهما ثم يأمر الزوج بالطلاق، يقول طلقها، لأنه لو فرق بينهما من غير طلاق وتزوجت هذه المرأة لكانت عند أبي حنيفة تزوجت وهي ذات زوج، فاحتياطا للفروج يأمره بالطلاق. القسم الثالث من أقسام الطلاق من حيث البينونة ما لا تبين به المرأة، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بالمراجعة بلا عقد، وهو الطلاق إذا كان بعد الدخول هذا واحد، والنكاح صحيح وعلى غير عوض وقبل استكمال العدد وفي العدة. خمسة شروط ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون الطلاق بعد الدخول، يعني إذا كان بعد قبل الدخول لا عدة. والشرط الثاني أن يكون النكاح صحيحا، فالنكاح الفاسد تبين به. والشرط الثالث أن يكون على غير عوض، فإذا طلقها على عوض يملك أن يراجع ولا لا؟ ما يملك كما تقدم، تبين منه. والشرط الرابع أن يكون قبل استكمال العدد، لأنه إذا طلق بعد استكمال العدد بانت منه بينونة كبرى. والشرط الخامس أن يكون، أن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة. ولهذا قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن إيش في ذلك، يعني في مدة العدة. الأذان جاء ولا؟ طيب. ثالثا أقسام الطلاق باعتبار الوقوع، هل يقع أو لا يقع. الطلاق باعتبار الوقوع ينقسم إلى ستة أقسام. القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، أن يكون الطلاق قبل الدخول أو الخلوة فلا عدة ولا رجعة، لا عدة على المرأة ولا رجعة للزوج، هذا واضح يفهم مما سبق. القسم الثاني أن يطلقها وهي حامل، أن يكون الطلاق في حال الحمل، فيقع الطلاق وعدتها وضع الحمل، خلافا للعامة الذين يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا خطأ، لم يقل أحد من أهل العلم إنه لا يقع، لأن الله عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، مع قوله فطلقوهن لعدتهن. طيب تفضل. إذن نقول ثانياً الطلاق باعتبار الوقوع على أقسام ستة. القسم الأول أن يطلقها قبل الدخول أو الخلوة فيقع ولا عدة ولا رجعة. والقسم الثاني أن يطلقها وهي حامل فالطلاق واقع وعدتها وضع الحمل، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. القسم الثالث أن يطلقها وهي لا تحيض لكبر أو صغر فيقع الطلاق وعدتها 3 أشهر. أن يطلقها وهي لا تحيض لكبر أو صغر، يعني آيسة أو صغر دون 9، فيقع الطلاق وعدتها 3 أشهر، لقول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والقسم الرابع أن يطلقها طاهراً من غير جماع، بأن مثلاً حاضت المرأة ثم طهرت ولم يجامع فطلقها، فيقع الطلاق وعدتها 3 حيض، والقسم الخامس أن يطلقها وهي حائض، أن يطلقها وهي حائض. فالطلاق محرم بالإجماع، طلاق الحائض محرم بالإجماع. وهل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه، جمهور العلماء على أنه يقع، وفي المسألة قول آخر أنه لا يقع. القسم السادس أن يطلقها في طهر جامع فيه، أن يطلقها في طهر جامع فيه، وهي ممن يمكن حملها. فهذا كالذي قبله محرم بالإجماع وفي وقوعه خلاف. إذن متى طلق المرأة؟ في حيض أو في طهر جامع فيه فالطلاق محرم، محرم. ولكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه، ومن العلماء من يرى عدم وقوعه. رابعا من أقسام الطلاق باعتبار، باعتبار اللفظ. الطلاق باعتبار اللفظ ينقسم إلى قسمين: صريح وكناية. صريح وكناية، ما هو الصريح؟ الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق. الصريح في الأصل ما لا يحتمل غير اللفظ الذي وضع له، وفي الطلاق نقول الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه. والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق، فكل ما كان محتملا للطلاق وغير الطلاق فهو كناية. كما لو قال اذهبي إلى أهلك، اخرجي، غطي وجهك ونحو ذلك، فهذا يسمى أو يعتبر كناية، يعتبر كناية. إذن الكناية ما احتمل الطلاق وغيره. ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. ما الفرق بين الصريح والكناية؟ الفرق بين الصريح والكناية من وجهين: أولا من جهة اللفظ، وثانيا من جهة الحكم والأثر. أما من جهة اللفظ فكما تقدم أن الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. أما من جهة الحكم والأثر فإن الصريح يقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، سواء كان جاداً أم هازلاً. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، إلا بنية. فلو قال مثلاً لزوجته اخرجي ونواه طلاقاً صار طلاقاً، أو قال لها اذهبي إلى أهلك ونواه طلاقاً فهو طلاق، فهو طلاق. إذن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية. ولكن مع القرينة، مع القرينة بدون نية تقوم القرينة مقام النية. انتبهوا، نقولنا الآن الطلاق بالكناية لا يقع إلا بنية، لكن إذا دلت القرينة على إرادة الطلاق فإن الطلاق يقع ولو لم ينوه إعمالا للقرينة. كما لو طلقها، كما لو تلفظ بالكناية في حال خصومة أو غضب أو جوابا لسؤالها. في حال خصومة، حصل بينه وبين زوجته خصومة فقال اخرجي، يقول القرينة تدل على إرادة الطلاق. أو غضب، غضب من زوجته فقال اذهبي، قالوا هذا يدل على أنه إرادة الطلاق. أو جوابا لسؤالها، كما لو قال طلقني فقال اخرجي اذهبي إلى بيت أهلك، قالوا هذا القرينة تدل على إرادة الطلاق. ولكن القول الراجح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، إلا مع النية. أما هذه القرينة فقد ينوي الطلاق وقد ينوي غير الطلاق. خامسا من أقسام الطلاق باعتبار الصيغة، باعتبار الصيغة. الطلاق باعتبار الصيغة ينقسم إلى قسمين: منجز ومعلق، منجز ومعلق. فالمنجز ما لم يعلق على شرط أو يضاف إلى زمن. الطلاق، الطلاق المنجز هو الطلاق الذي لم يعلق على شرط ولم يضاف إلى زمن. يقابلها القسم الثاني المعلق، وهو ما أضيف، ما علق على شرط أو أضيف إلى زمن. مثال المعلق على شرط: إن خرجت فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو يضاف أو أن يضيفه إلى زمن، كما لو قال: إذا جاء رمضان فأنت طالق. هذا معلق أو منجز، هذا طلاق معلق. والمعلق الطلاق المعلق له صورتان. الصورة الأولى أن يعلقه على أمر ممكن، أن يعلقه على أمر ممكن، فيقع الطلاق متى حصل هذا الأمر الممكن، كما لو قال: إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن كلمت زيدا فأنت طالق، إذا جاء رمضان فأنت طالق. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. والصورة الثانية أن يعلقه على أمر غير ممكن وهو المستحيل، أن يعلقه على أمر غير ممكن وهو المستحيل. فالمشهور من المذهب أنه إذا علق الطلاق على فعل المستحيل لم تطلق، وإن علقه، أن المشهور من المذهب أنه إذا علق الطلاق على فعل المستحيل فإنه لا تطلق، كما لو قال: إن طرت فأنت طالق، لأنه من المعلوم أنها لن تطير. وإن علقه على نفي المستحيل طلقت في الحال، كما لو قال: إن لم تطيري، إن لم تقتلي الميت. إذن التعليق، تعليق الطلاق إن علقه على فعل المستحيل فهو لغو، وإن علقه على ترك المستحيل فإنها تطلق في الحال. يعني لو قال: إن لم تطيري وقع حالا، لأن انتفاء المستحيل مستحيل، لأن انتفاء المستحيل واجب، وحينئذ يقع الطلاق. هذا ما يتعلق بأقسام الطلاق. يقول المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالطلاق: يكره بلا حاجة ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطء وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ولا يصح إلا من زوج. لا يصح الطلاق إلا من زوج، لأن الله تعالى أضاف الطلاق إلى الأزواج: وإن طلقتموهن، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، ولو مميزا يعقله. ولو مميزا، من المميز؟ المميز قيل من بلغ سبعا، وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال المرداوي في الإنصاف رحمه الله: والاشتقاق يدل عليه، لأن المميز من الميز والتمييز. قال: ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. هل يقع الطلاق ممن زال عقله؟ الجواب: من زال عقله فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون معذورا بزوال عقله، كما لو أغمي عليه، أو شرب مسكرا من غير علمه، أو أكره على ذلك فطلق، فإن طلاقه لا يقع. ولهذا المؤلف قال: من عذر بزوال عقله فطلق لم يقع الطلاق، لأنه غير مريد له. وأما إذا زال عقله بفعله، بأن تعمد شرب الخمر، شرب خمرا أو تعاطى مخدرات أو نحو ذلك، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ جمهور العلماء على وقوعه، قالوا: لأنه عاص، والعاصي لا يناسبه التخفيف، لأنه يعني عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني، وهي الرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، قالوا: إن طلاق السكران ومن زال عقله غير معذور لا يقع. قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أني إذا طلقتها حرمتها على زوجها وأحللتها لغيره. وعلى كل حال ينظر في هذه المسألة في كل قضية بعينها، لأن فتح الباب أن طلاق السكران لا يقع قد يكون سبباً لتساهل الناس في هذا، وإغلاقه أيضاً قد يكون فيه حرج، فينظر في كل قضية بعينها. قال: أو أكره. الإكراه ما هو؟ الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولاً كان أم فعلاً، إلزام الغير بما لا يريد، والمراد بذلك الإكراه الملجئ، الملجئ. أما غير الملجئ كما لو قال: طلق زوجتك وإلا وبختك، فطلقها فيقع الطلاق، لكن لو هدده بسلاح بقتل فإن الطلاق لا يقع. لكن يشترط في كون الإكراه عذراً، يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادراً على فعل ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، أن لا يتمكن من المدافعة. فحينئذ إذا توافرت الشروط فإنه يكون عذراً. لكن المؤلف رحمه الله يقول: فطلق لذلك لم يقع. يشترط لعدم وقوع طلاق المكره على المشهور من المذهب أن ينوي دفع الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه. أما إذا لم ينوي دفع الإكراه أو غاب عن باله فإنه يقع الطلاق. فهمتم؟ إنسان قال لشخص: طلق زوجتك وإلا قتلتك، فقال: هي طالق، ينوي دفع ما أكره عليه، فالطلاق لا يقع. أما لو طلق من غير أن ينوي قالوا فالطلاق واقع. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الإنسان إذا أكره على الطلاق فطلاقه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بطلاقه دفع الإكراه، فالطلاق غير واقع قولا واحدا. والصورة الثانية أن ينوي الطلاق كما لو كان لا يريد المرأة، فلما هدد قال: فرصة أطلقها، فطلقها، فالطلاق واقع لأنه نوى. والصورة الثالثة والحال الثالثة أن لا تكون له نية، أن لا تكون له نية، بمعنى قيل: طلق وإلا فعلت بك كذا، فطلق. فالمشهور من المذهب أن الطلاق واقع، أن الطلاق واقع، لأن الشرط عندهم أن ينوي دفع الإكراه وهو لم ينوي. والقول الثاني أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق في هذا الحال لا يقع لأمرين. أولا أن مسألة نية دفع الإكراه قد تغيب عن الإنسان، بل هي من المسائل التي قد لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم. وثانيا أن الإنسان حتى لو كان يعلم ذلك نية دفع الإكراه فقد يذهل لقوة ما أصابه من الخوف ونحوه. يقول: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، لأن هذا من حقوق الآدميين. وأظن ربما سبق لكم أن الوكالة من حيث الجواز على أقسام، منها حقوق الآدميين يجوز التوكيل فيها. قال: ويصح توكيل امرأة. إذن الطلاق، التوكيل في الطلاق صحيح، لكن الإنسان إذا وكل في الطلاق فتارة يعين زمنا وعددا، وتارة يعين زمنا دون العدد، وتارة يعين عددا دون الزمن، وتارة يطلق. فالصور كم؟ أربع. الصورة الأولى أن يعين عددا وزمنا، كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة خلال أسبوع، هذا عين العدد والزمن. الصورة الثانية أن يعين الزمن، والثالثة أن يعين العدد دون الزمن، كما لو قال: وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة، وسكت عن الزمن. أو قال وكلتك أن تطلق زوجتي خلال أسبوع، وسكت عن العدد. والصورة الرابعة أن يطلق بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، ولا يقيد ذلك بعدد ولا زمن. فماذا يملك الوكيل؟ نقول لا يملك إلا واحدة، لا يملك إلا واحدة، لأنه يحصل بها المقصود، أما من حيث الزمن فيتراخى. كذلك أيضا توكيل المرأة، يصح أن يوكل امرأته بأن يقول وكلتك أن تطلقي زوجك. لكن في مسألة توكيل المرأة، الصور التي ذكرتها الأربع تتأتى، لكن الصورة الرابعة وهي إطلاق الزمن والعدد لا ينبغي، لا ينبغي أن يوكل امرأته في طلاق نفسها ويطلق لها الزمن والعدد، لأنه ربما حصل بينها وبين زوجها خصومة فقالت طلقت نفسي منك ثلاثا فتتعجل. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، السنة أن يطلقها واحدة، فما زاد على الواحدة فليس بسنة، وهذا يسمى بدعة عدد، في طهر لم يجامع فيه، فإن طلقها في طهر جامع فيه فهي بدعة زمن. قال وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع، لكن تسن رجعته. الطلاق في الحيض محرم، الطلاق في الحيض محرم، لكن يجوز الطلاق في الحيض في ثلاث مسائل. طلاق المرأة وهي حائض يجوز في مسائل ثلاث. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، لأنه لا عدة عليها. والمسألة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، بأن قال طلقتك على ألف أو بألف وهي حائض، فإن الطلاق هنا واقع، لأنه فسخ وليس طلاقا في الواقع. والصورة الثالثة إذا كان الحيض حال الحمل، إذا طلقها حال الحمل، كما لو حملت ثم حاضت في أثناء حملها وطلقها حال حيضها، فإن الطلاق يقع ولو كانت حائضا، لأن عدة الحامل وضع الحبل. مع أن هذه المسألة، يعني كون الحامل تحيض، أنكرها بعض العلماء وقال إن الحامل لا تحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. ولو كانت الحامل تحيض لقال لا توطأ امرأة حتى تحيض حيضة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، الإمام أحمد رحمه الله قال إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، لأن هذا الدم بإذن الله إذا حملت المرأة انصرف إلى غذاء الولد. جت الإقامة. طيب إذا نكمل إن شاء الله بعد الجوائز، نخليها أقبل عشان أي الجوائز إخوان. السؤال جمع إن شاء الله، يصير فيه كم جائزة؟ 12 جائزة إن شاء الله. شد عليهم شيخ شوي، لا ترخي يا شيخ. بدون الطلاق يا شيخ. ها؟ بدون الطلاق. كيف بدون الطلاق؟ خلص لك إلا في النكاح يا شيخ.